الحقيقة. يقول الدكتور أوتومو إنه كان يتصرف دفاعاً عن النفس، وإنك ستؤكدين هذا، ويقول وهذا كلامه هو: لقد حذرتني من أن أيولا قتلت من قبل آنسة أبيبي. هل فعلاً ارتكبت أختك جريمة قتل من قبل؟ كلا. فما الذي كنت تقصدينه لما أخبرته أن أختك قتلت من قبل؟ من يستجوبانني الآن؟ لبقان مهذبان، ولكنني لم أندهش لذلك. تيد دكتور موهوب في مستشفى مرموق، وأيولا جميلة ومن عائلة، وبالتالي نحن أمام قضية مهمة لا يستهان بها. كانت يداي في حجري، كنت أفضل لو وضعتهما فوق الطاولة، ولكنها لم تكن نظيفة. على شفتي شبح ابتسامة لأنني كنت أمازحهما، وكان من اللازم أن يدركا أنني أفعل، ولكن ابتسامة لا تكفي للإيحاء بأنني أجد الظروف كلها كوميدية، ولكن ذهني صاف. توفي رجل كان في رحلة مع أختي بسبب تسمم طعام، وكنت غاضبة من سفرها معه لأنه كان متزوجاً، وظننت أن أفعالهما أدت إلى وفاته. وماذا عن رفيقها السابق تيد؟ فمي الذي اختفى، هل ظهر؟ هل قال شيئاً؟ كلا. تظاهرت بالسخط، لو أمكنني لأفلتت دمعة أو دمعتين، ولكنني لم أنجح من قبل في التظاهر بالبكاء. لماذا تعتقدان إذن أن لها صلة بما جرى له؟ نشك في أن ال 100 شك لا تساوي إثباتاً واحداً. إنها ضعيفة البنية، هل تعتقدان أنها قادرة على إيذائه؟ كان وجهي صارماً وفي عيني عدم تصديق لما يقولان. هززت رأسي قليلاً على سبيل التأكيد. أنت لا تعتقدين إذن أنها أذته؟ طبعاً، أختي أطيب شخصية يمكن أن تتعاملا معها. هل التقيتماها؟ وجدتهما يتململان في جلستهما. لقد التقياها إذن، لقد حدقا في عينيها ورسما خيالات هي بطلتها، كلهم واحد. في رأيك ماذا حدث في ذلك اليوم؟ كل ما أعرفه هو أنه طعنها بسكين وأنها لم تكن تحمل سلاحا. قال إن السكين كان معها، وما الذي يدفعها إلى ذلك؟ من أين لها أن تعرف أنه سيتهجم عليها؟ السكين مفقود، وقالت الممرضة تشيتشي إنها حرزتها بعد العملية. لابد أنك تعرفين أين يتم الاحتفاظ بها، وكذلك جميع الممرضات عرفن وجميع الأطباء أيضاً. منذ متى تعرفين الدكتور أوتومو؟ ليس من فترة طويلة. هل هو ممن يتصفون بالعنف؟ عندما كنت أرتدي ملابسي، اخترت سترة وتنورة رمادية فاتحة في درجة لونها، بسيطة وأنثوية، ولمحة ذكية تنبه الشرطة إلى طبيعة خلفيتي الاجتماعية. كلا، تعترفين إذن أن ما حدث غريب على طباعه؟ ما أعتقده هو أنني ذكرت للتو أنني لا أعرفه منذ فترة طويلة.